خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك، اللهم آمين. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية، والكلام عن عيسى عليه الصلاة والسلام، ذلك عيسى بن مريم. نستكمل بفضل الله عز وجل الكلام في هذه القصة الماتعة، ذلك عيسى بن مريم، قصة عيسى عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا هذه قصة مختصرة نقف فيها على بعض الفوائد والعبر، فنسأل الله السداد والتوفيق، اللهم آمين. وقفنا بفضل الله عز وجل في اللقاء السابق عند الكلام عندما ذكرت مريم رضي الله عنها ربها عند الفجأة، عندما رأت جبريل عليه السلام وقفت وقالت هذه الكلمات، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. سبحان الله العظيم، بعض النساء اليوم إن رأت في بيتها حشرة من الحشرات، ترى الصوات، ترى العويل، وترى فزعا رهيبا. سبحان الله العظيم، مريم رضي الله عنها العفيفة النقية الطاهرة، عندما رأت جبريل قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي أنك إن كنت أنت تخاف من الله عز وجل وسمعتني أعتصم بالله ستخاف وسترجع. وهذا الذي بيناه في اللقاء السابق، أن المؤمن إذا ذكر تذكر. ثم ذكرنا كيف يصل الإنسان أن يذكر ربه عند الفجأة، هي بعدة أمور، هذا الأمر له أسباب. في هذا اللقاء نذكر بعض الأسباب، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها في محلها، اللهم آمين. أول حاجة، حاجة اسمها ترويض الحواس، ترويض من الرياضة، إن أنت تروض الحواس زي تدريب، أنك إذا رأيت أي شيء تذكر ربك عز وجل، هذا اسمه ترويض، اللي أنت تهيئ الحواس دايما، أن اليد لا تلمس إلا ما يرضي الله، أن الرجل لا تمشي إلا فيما يرضي الله، أن الخواطر التي تكون في رأسك وفي قلبك لا تكون إلا فيما يرضي الله سبحانه تبارك وتعالى، وتستمر على ذلك. عندما تجد شيئا تحبه تقول ما شاء الله تبارك الله لا قوة إلا بالله، هكذا. عندما تجد شيئا تقول سبحان الله، عندما تلمس شيئا تقول، أي شيء تفعله تذكر ربك عز وجل، هذا اسمه الترويض. الرياضة، التدريب، اللي انت تدرب نفسك، اللي انت دايما تذكر ربك عز وجل في جميع الأحوال. فإذا جاءت الفجأة، فإذا جاءت الصدمة تلقائيا، تجد نفسك تذكر ربك سبحانه جل في علاه. هذا أمر مهم جدا، ينبغي للإنسان أن يدرب نفسه عليه دائما. وكما ذكرنا في اللقاء السابق بترمومتر، وهذا الترمومتر اسمه ترمومتر الحب، وهي حلقة بفضل الله عز وجل في برنامج إياك، حلقة بعنوان ترمومتر الحب، نتكلم فيها أن يضبط الإنسان هذا الترمومتر، أن يقيس الإنسان قدر الحب في قلبه لأي شيء. لكننا ولله الحمد والمنة نريد أن نتكلم عن حب الله سبحانه تبارك وتعالى، فكيف يقيس الإنسان حبه لله عز وجل؟ هناك أمور كثيرة جدا، لكن في هذا المقام أذكر ثلاثة أشياء فقط، ومن أراد أن يستزيد فليبحث عن هذه الأمور. الأمر الأول كما ذكرنا، كيف تقيس حب الله عز وجل في قلبك؟ رقم واحد، ذكر الله عند الفجأة. انظر لحالك عند الفجأة ماذا تقول؟ هناك بعض الناس عند الفجأة تراه دائما يمسك الهاتف ويتصل بفلان وفلان وفلان، عند الفجأة يقول أين هي، عند الفجأة يقول أين المال، عند الفجأة يقول أين صاحبي فلان. لكن نقول عند الفجأة الإنسان يظهر ما في قلبه غالبا، نقول ذكر الله عند الفجأة. الأمر الثاني، أن يكون الله عز وجل هو آخر ما تفكر فيه عند النوم. عندما تذهب إلى نومك لا تفكر إلا في الله، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أدعية عند النوم، وهي كلها كلام مع الله سبحانه جل في علاه. فلذلك تدرب نفسك أن يكون الله عز وجل هو آخر ما تفكر فيه عند النوم. أحوال الناس مختلفة عند النوم، هناك من لا ينام إلا على معصية معينة، هناك من لا ينام إلا إذا فعل أشياء وإن كانت مباحة. لكنني أتكلم عن الرقي، أتكلم عن السمو، أتكلم عن العلو، وهذا الأمر لا تظن أنك تفعله هكذا، هذا أمر يحتاج إلى توفيق الله ويحتاج إلى تدريب، وتدرب نفسك، مرة تغلبك نفسك، مرة يغلبك الشيطان، مرة تنتصر عليهما بقوة الله وبحول الله سبحانه تبارك وتعالى. استمر وتدرب وأبشر بكل خير. الأمر الثالث أن يكون الله سبحانه تبارك وتعالى هو أول ما تفكر فيه عند الاستيقاظ من النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستيقاظ من النوم يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني وأذن لي بذكره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعند الاستيقاظ من النوم فانظر ما تقول. هناك من يستيقظ من النوم على الهاتف، على الكلام مع الزوجة أو مع الأهل مثلا، لكننا نبحث كما قلنا عن الرقي والعلو والسمو. وهذه الفائدة التي ذكرناها الآن أخذناها من قول مريم رضي الله عنها، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ذكرت ربها عند الفجأة، سبحان الله العظيم. الآن ماذا فعل جبريل عليه السلام عندما سمع من مريم هذه الكلمات العظيمة، هذه الكلمات الناتجة عن الثقة بالله عز وجل وثقة بالله سبحانه؟ وهي قبل ذلك ماذا قالت لزكريا بكل ثقة عندما سألها: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هي تعلم عن الله عز وجل وتفقه عن الله عز وجل، وهي موفقة بفضل الله سبحانه جل في علاه. في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل نتكلم ماذا قال لها جبريل وماذا فعل عندما سمع هذه الكلمات. فنسأل الله عز وجل السداد والتوفيق من عنده. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.